يتعب هو أي المشير ويتعب المشار الذي أشير له. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. من أين يأتي النطق؟ من هوى يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة. هذه الشعرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة. هذا من تمام قدرة الله عز وجل. قال: وهديناه النجدين. هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا قول. القول الثاني: هديناه النجدين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين أن يخرج وتضع أمه يطلب الثدي. من الذي أعلمه؟ الله عز وجل. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا. لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك، لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. ثم قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة. وندع المجال الآن للأسئلة، لأن الأسئلة قد تكون أفيد، وسنستمر إن شاء الله في المستقبل على ما نحن عليه من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا باليمين، ويفضل من ليس من هذه البلدة، لأنهم جاءوا من مسافة فهم أحق بالتقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، صلى رب العرش العظيم أن يمد الله سبحانه وتعالى في عمرك على طاعته. السؤال جزاك الله خير: هل صحيح ما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه رأى ربه في المنام؟ وإذا كان صحيح فكيف كانت الرؤية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مسألة عظيمة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله تعالى في الآخرة أمر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف، أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ولكن هل إذا رؤية يدرك؟ لا، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. وكم من شيء نراه ولا ندركه، إما لصغره وإما لبعده وإما لغير ذلك من الأسباب. فالله عز وجل يرى ولا يدرك، ولا حاجة إلى سرد الأدلة في ذلك كلها، ولكن نشير إشارة يسيرة. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تكتب الناظرة الأولى والثانية؟ الثانية بالضاء، نعم، الأولى بالضاء بمعنى حسن، والثاني بالضاء بمعنى النظر بالعين. وهذا في المؤمنين، لأنه قال في مقابل ذلك: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهومها أن غير الكفار محجوبون ولا غير محجوبين؟ غير محجوبين. طيب، في السنة متواترة أن الله تعالى يرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، الأولى صلاة العصر والثانية صلاة الفجر، فافعلوا. ولا حرف ذلك كثير متواتر، وأما السلف المجمعون على ذلك. هذا في الآخر. أما في الدنيا فإن الله لا يرى، ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، سأل ربه أن ينظر إليه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل بمجرد أن تجلى الرب له اندك. فلما رأى موسى هذا المنظر خر صائقا، غشي عليه من هول ما رأى، وعلم أنه لا يمكن أن يرى ربه، لأنه إذا كان الجبل لم يستطع أن يبقى على ما هو عليه حين تجلى له الرب عز وجل، فالإنسان من باب أولى. ففي الدنيا لا يرى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. بقي: هل يمكن أن يرى الله في المنام؟ نقول: أما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رأى ربه في المنام، وأما لغيره ففي النفس شيء من ذلك، حتى ما يروى عن الإمام أحمد في نفسه منه شيء، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يشمل اليقظة والمنام. وإذا كان يشمل هذا فلا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يرى في المنام، وإذا رؤي في المنام كيف يرى؟ إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يتمثل بالله. وأنت إذا رأيت الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه في المنام ما أدري، فأنا في شك مما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه رأى الله عز وجل. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لسار، لا ما تسأل، أنت من يقيم هنا، يلا يلا. الله، أنا في شك، يلا لا تغير شيء. أصل هذا مهر الصوت، هذا للتسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ. هناك عبارات على، أو عبارة وجدتها على أحد دعايات على أحد أنواع الشاي، مكتوب عليها: الأول أينما كنت. وهناك أيضا عبارة على أحد البنوك بقولهم: نحن معكم أينما كنتم. فما أدري هل هذه العبارة جائزة على إطلاقها، أم أن لها قيود، أم أنها لا تجوز إطلاقها البتة، يعني إلا على ذات الله عز وجل. على كل حال، هذه العبارات في الشاهي الأول أينما كنت، يعني يريد أن هذا النوع من الشاهي هو أول، يعني نمره أول، أينما كان، في أي مكان. والعبارات هذه لا تنبغي، والمقصود منها هو الدعاية لهذا الشاي. ولا أظن الذي كتبها يخطر في باله أنه يريد بكلمة الأول ما يراد بها إذا أضيفت إلى الله، ما أظن هذا. وكذلك: نحن معك أينما كنت، نقول: لا حياكم الله ولا بياكم أيها البنوك، ولا نريد أن تكونوا معنا ولا أن نكون معكم، ونسأل الله تعالى أن ييسر تحويل هذه البنوك إلى معاملات إسلامية على بأقرب وقت ممكن. هم يريدون أيضا أن هذا البنك معك أينما كنت، بمعنى أنك إذا كنت في بلدك استطعت أن تستفيد، وإذا كنت في بلد آخر استطعت أن تستفيد، كما هو الآن حدث في الآونة الأخيرة. ولا أظن أيضا أنهم يريدون معية الله عز وجل لخلقه، ما أظن هذا. لكن مع ذلك أنا أرى ألا أن تستبدل هذه العبارات. أما عبارة الشاي فيقال: هذا أحسن شاي، إن كان صادقا بعد، يمكن هو أحسن شاي، لكن ألا تقدير أنه صادق. أما البنوك فيحسن أن تبدل العبارة بعبارات أخرى، نرجو أن تعيننا على أن تتحول هذه البنوك إلى بنوك إسلامية. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم استعمال الدف في العرضات والمناسبات للرجال، وما حكم التسويق لهم؟ أما الدف فلا بأس به لقدوم غائب كبير أو لمناسبات أعياد وشبه للرجال، نعم للرجال. وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط هذا الدف، أما الطبل فلا يجوز مطلقا. والفرق بين الدف والطبل أن الدف مفتوح من أحد الجانبين، وأما الطبل فهو مقفول من الجانبين. نعم. أما التصفيق فلا نراها تصفيق له، له لا فائدة منه، فلا نرى أن يصفق الرجال بل ولا النساء أيضا في الأعراس، يكفي ما جاء فيه السنة من اللهو. أخواننا ظاهر أن المقربون هذا لا يستطيع الرجوع لأن عقارب الساعة تمشي هكذا. جزاكم الله يا فضيلة الشيخ. شو كلامه؟ فاتك الدور. شيخ تسمح بأكثر من سؤال يا شيخ؟ لا لا نسمح بأكثر من سؤال ولا بالتعليق على السؤال إلا إذا غلطت، إذا غلطت لابد أن تنبهوني. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيك، ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن السترة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يكون متعمد له أو بوجهه، أنه يكون عن يمينه أو عن يساره، أن لا يصمد إليها، يصمد إليها. نعم. فلو وضحت هذا يا شيخ، يعني يقول العلماء رحمهم الله إذا وضعت سترة في الصلاة فلا تقابلها مقابلة تامة، اجعلها عن يمينك شيئا ما أو عن يسارك شيئا ما، لأن لورود حديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث الذي ورد في هذا لين يعني فيه شيء من الضعف. وظاهر الأدلة أن السترة تكون بين يدي المصلي تماما، وأن يستقبلها بدون أن تكون عن يمينه أو عن شماله، والأمر في هذا واسع، إن صمد إليها صمدا فلا بأس، والإنسان بعيد عن أن يجعلها كالصنم، وإن جعلها عن يمينه أو عن يساره شيئا ما فلا بأس. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لمصلحة فلا بأس، كمحاضرات أو معلومات تفيد الإنسان. وأما إذا كانت عبثا فأقل ما فيها أنها إضاعة للمال والوقت في التصوير وفي عرضها على الجهاز التلفزيوني وفي الوقت أيضا. فالمهم إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس، وإلا فتركها أحسن. أولا أن أخانا سلم وهو جالس معنا، وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه ولا يبتدئون ذلك بالسلام، لكن حيث سلم متأولا أنه سلام مشروع فنقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للأشرطة التي فيها القرآن أو فيها الأحاديث أو فيها المواعظ فإن الدخول بها إلى محل قضاء الحاجة لا بأس به، لأنها ليست مكتوبة. ولهذا لو فللت السيف سير الشريط ما قرأت شيئا بخلاف المكتوب. فالمصحف يحرم على الإنسان أن يدخل به بيت الخلاء إلا إذا خاف عليه من سرقة أو نحوها، وأما هذا فلا بأس لأنه ليس مكتوبا. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، حكم لا يا شيخ إلا إذا الدور بيفوتني يا شيخ ما أدري. طيب شيخ، حكم استقبال وارسال الحوالة في البنوك الربوية ايش؟ حكم استقبال وارسال الحوالة في البنوك الربوية لأنها أسرع يا شيخ، إذا كان الشخص صفها لي يعني أرسل حوالة إلى شخص ما في مدينة ما وفي البنك ربوي للاستفادة من الوقت لأنها فيها سرعة، فما الحكم في ذلك شيخ؟ أقول لكم قاعدة مهمة، معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها، لا بأس بها. يعني مثل لي أن أشتري منهم، أصرف منهم، أحول عن طريقهم، لا بأس بهذا. المحذور هو الربا، فإذا لم يكن ربا فلا بأس. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من اليهود وقبل هدية منهم وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا. وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. هنا فهمت الجواب الآن؟ إذا لا بأس بها أن تحول عن طريق البنوك. نعم. المحرم الفائدة اللي يسمونها فائدة وهي خسارة. المحرم هو الربا، أن تضع ويعطونك عوضا عن وضعك، أو أن تأخذ وتعطيهم عوضا عن وضعك. من بعد؟ تفضل. ما حكم بيع إذا كان إنسان معطيك نقود أو كتب لفعل مشروع خيري ثم أخذت هذه وبعتها بمبلغ فيه ربح واستخدمت المبلغ هذا في نفس المشروع الذي أعطاك من أجله والزيادة استخدمت في مشروع خيري آخر؟ يعني معناه أنك تصرفت فيه. نعم. وكسبت. نعم. تريد أن تضع رأس المال المشروع المنصوص عليه والباقي في مشروع آخر. نعم. أولا، من أعطي شيئا لعمل مشروع معين فإنه لا يجوز أن يتصرف به أبدا، لا بد أن يصرفه فيما أذن له فيه، وذلك لأن الوكالة مقيدة، الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه، لا يزيد ولا ينقص. ثانيا، لو فرض أن الرجل تعب وربح التصرف، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه الذي سلم الدراهم، لأن الربح تبع للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحب. نعم. الله خير يا شيخ. ما حكم الأذان لمن فاتته الجماعة سواء كان فردا أو جماعة؟ وإذا أخرت الصلاة هل يؤخر الأذان تبعا له أم يكون على موعد وقت دخول الصلاة؟ نعم. أما الأذان للواحد فسنة وليس بواجب، لأن الأذان للإعلان بدخول الوقت والدعاء والدعوة للصلاة، والواحد داع نفسه. وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان سواء في الحضر أو في السفر، لكن في الحضر يكتفى بأذان الناس، وفي السفر لا بد أن يؤذنوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لمالك بن حويرث ومن معه أن ينصرفوا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فأمر بأذان الواحد منهم. وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفر أو في نزهة ولا يسمعون أذان البلد فعليهم أن يؤذنوا. وأما هل يكون عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة؟ فنقول يكون عند فعل الصلاة، إلا إذا كنت في البلد فلا بد أن تؤذن على الوقت، لأن الناس قد لا يريدون التأخير. ودليل هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له أبرد، وكان ذلك في شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأوا في التلول، ثم أذن له بالأذان. فدل ذلك على أنه يتبع الصلاة، لكن في البلد يتبع الوقت، لأن الناس ليسوا متفقين على أن يؤخروا الصلاة، فيؤذن في أول الوقت، ومن كان له عذر شرعي وأخر فلا حرج، يعني أخر الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم التمثيل أو ما يسمى التمثيل الإسلامي الذي يقام في بعض الجمعيات الخيرية ومراكز صحية؟ التمثيل نرى أنه لا بأس به إذا كان في علاج مشكلة من مشاكل المجتمع، بشرط أن لا يتضمن محذورا شرعيا، كأن يمثل الرجل دور امرأة أو المرأة دور الرجل، أو يمثل أحد من الأئمة من أئمة المسلمين أو السلف الصالح أو ما أشبه ذلك.

هذا المشروع عند كثير من الناس أو أكثر من الناس.